بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في القرآن. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: باب ما جاء في القرآن. ما جاء في القرآن، يعني أحاديث متعددة تتعلق بالقرآن، وأولها حديث عمر رضي الله عنه في قصة هشام بن حكيم بن حزام الذي كان سمعه وهو يصلي ويقرأ يعني هذه السورة، وهي سورة الفرقان. فلما فرغ من قراءته أخذه وذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنه قرأ سورة الفرقان على وجه لم تقرئني إياه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهشام: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث يعني يتعلق بالأحرف السبعة ونزول القرآن بها، والمراد بالأحرف السبعة هي كلمات تتفق في اللفظ وتختلف في المعنى، وذلك مثل هلم وتعال وأقبل، فإن هذه كلمات ألفاظها مختلفة ولكن معانيها متحدة. وكان العرب في متفرقين عند هؤلاء من اللغة ما ليس عند هؤلاء، فنزل القرآن بلغات متعددة حتى كل يقرأ باللغة التي يعرفها، وكانوا متنافرين متعادين لا يعرف بعضهم لغة الآخر، فلهذا نزل القرآن على سبعة أحرف تخفيفا وتيسيرا، نزل القرآن على سبعة أحرف تخفيفا وتيسيرا لهم. ولما ذلت ألسنتهم وجمعهم الإسلام واجتمعوا يعني على بعد دخولهم في الإسلام، عرف كل ما عند الآخر، فلم يكن هناك حاجة إلى بقاء هذه الأحرف. فحصل من عثمان رضي الله عنه في خلافته أنه قصر الناس على حرف واحد وترك بقية الأحرف، لأنها إنما جاءت في وقت للتوسيع والتيسير على الناس، ثم ذهب هذا الشيء أو زال هذا الشيء الذي نزل القرآن على الأحرف من أجله. فجمعهم عثمان رضي الله تعالى عنه على حرف واحد، وهو حرف قريش، وهو لغة قريش. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد كلاما نفيسا يتعلق بالمراد بالأحرف السبعة، وأن المقصود بها ما ذكرته أولا، وهو أنها كلمات مختلفة معانيها، كلمات متغايرة معانيها متحد، مثل بل عجبت، مثل هلم وتعال هلم وتعال وأقبل، فإن هذه كلمات معناها واحد، ولكن ألفاظها متغايرة. ومما يوضح أن العرب كان هناك كلمات لا يعرفها يعني بعضهم ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب لا في كتاب الأنبياء في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة عليهما الصلاة والسلام أنه جاءه امرأتان معهما ولد وكان الذئب وكانت كل واحدة معها ولد فأخذ الذئب ولد واحدة منهما ثم كل واحدة تدعي هذا الولد الباقي فجاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام يريدن منه أن يحكم بينهما وكان من فراسة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه فاجأهما بشيء تبين فيه الحق المحق من المبطل وذلك أنه قال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فالتي هي أمه وهي صغرى قالت يا نبي الله هو ليس لي هو ولدها لأنها عرف شفقتها عليه وأنها مشفقة وأنها تريد أن يكون ولدها يبقى ولو كان عند غيرها لا تريد ذا هلاكه وإنما تريد بقاه ولو كان في يد غيرها فعرف عليه الصلاة والسلام أنها هي المحقة وأن الثانية مبطلة وأن الذي ذهب به الذئب هو لإحداهما وهي الكبرى وصارت الصغرى هي صاحبة الولد وهي التي طلبت من سليمان أنه يبقيه وألا يعني يشقه وأنه ولد الكبرى كل ذلك تريد بقاءه وتريد حياته. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما إن سمعت بأن بالسكين إلا يومئذ يعني عندما سمع الحديث وما كنا نعرف إلا البدية. فإذا قبيلة دوس الذين هم قبيلة أبي هريرة المعروف عندهم المدية وما كانوا يعرفون السكين. فإذا الأحرف السبعة هي من هذا القبيل يعني كلمات ألفوها وعرفوها وهناك كلمات تماثلها عند بعض العرب وهم يعني لا يعرفونها. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه ما أن علمت بالسكين إلا يومئذ يعني ما عرف أن, أن, أن, أن, أن المدية يقال لها سكين إلا يومئذ وإنما المعروف عندهم المدية. وهذا في لغة دوس يعني قبيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الواقعين أورد 99 دليلا لأدلة قاعدة سد الذرائع وختم هذه الوجوه 99 بجمع عثمان رضي الله عنه القرآن على سبعة أحرف. وقال إن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك لئلا يكون إن عثمان رضي الله عنه فعل هذا الفعل لئلا يكون ذريعة لاختلاف الناس في القرآن يعني إذا بقيت الحروف يكون ذريعة إلى اختلافهم. وقد كانت يعني جاءت لتوسع في وقت في أول الأمر ولما زال يعني هذا المحذور واتفقت وعرف كل ما عند الآخر من اللغة باجتماعهم على الإسلام عند ذلك اقتصر عثمان رضي الله عنه على حرف واحد. والأحرف السبعة غير القراءات لأن القراءات باقية في المصحف وأما الأحرف هي التي انتهت ولم يكن لها وجود في المصحف إلا حرف واحد وهو حرف قريش ولغة قريش. وأما القراءات فإنها موجودة ولهذا جاء رسم المصحف على وجه يستوعب القراءات والقراءات مثل تعملون ويعملون يعني اتفاقا في الرسم ولكن اختلاف في النقط وكذلك اختلاف في الشكل مثل بل عجبت ويسخرون فإن الاختلاف بينهما إنما هو بالشكل يعني بخطاب المتكلم بكلام المتكلم وبمخاطبة المخاطب بل عجبت والمعنى يختلف وفي إحدى القراءتين يعني معنى لا يكون في القراءة الثانية وهي أن قول قراءة بل عجبت هذه فيها إثبات العجب لله وإثبات صفة العجب لله عز وجل. وأما بل عجبت فإن هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه إثبات هذه الصفة. وهذه القراءة يعني هاتين قراءتين في من ناحية الشكل متفقات من ناحية النقد ومن خلف الشكل. لأن قراءة بل عجبت وبل عجبت. وأما يعملون وتعملون فهو الاختلاف في النقط، الاختلاف يعني بينهما إنما هو يعني في النقط. وكذلك يعني وكذلك قول الله عز وجل في آخر سورة التحريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فإن قراءة الجمهور وكتابه، وجاء الرسم يشمل القراءتين بأن جاءت يعني كتابه التاء متصلة بالباء، فعلى قراءة كتبه تكون الكاف مضمومة والتاء مضمومة والباء مكسورة، وعلى قراءة كتابه تكون الكاف مكسورة والتاء مفتوحة ويعني وبعدها ألف تدل على القراءة. فكان الرسم واحدا، ولكن فمستوعب لقراءة كتابه وكتبه، مستوعب لقراءة كتابه. ومثل قل وقال وقل، قل أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباكم، قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباكم، فإن القاف متصلة باللام، فعلى قراءة قل القاف مضمومة واللام ساكنة، وعلى قراءة قال القاف مفتوحة وألف صغيرة بعدها تدل على المد. فجاء الرسم مستوعب للقراءات أو دالا على على على على, على القراءات. الحاصل أن الأحرف السبعة إنما هي يعني لغات مختلفة وكلمات متعددة، لفظها مختلف ومعناها معناها واحد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر ولهشام بن حكيم بن حزام: كل من هما قراءته صحيحة، وأنها هكذا أنزلت. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. قال: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب. نعم. والحديث كما قلنا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ثم ذكر هذا الحديث المتفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم، وقال: إنما مثل صاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة، إن تركها ذهبت وإن عقلها بقيت. يعني معناها أنها إذا كانت معقولة، معقولة يدها بحيث يعني لا تستطيع أن تثور وأن تقوم، فإنها تبقى ويكون مطمئن على بقائها وعلى سلامتها وعدم ضياعها. وأما إذا كانت يعني طليقة ليست معقلة فإنها تذهب ويعني يفقدها صاحبها، فإنها تذهب ويفقدها صاحبها. وهذا شأن صاحب القرآن، إن تعاهده بالقراءة وتكرار القراءة ويكون له يعني حزب يقرأه في كل يوم فإنه يبقى معه، وإن لم يفعل ذلك فإنه ينفلت كما تنفلت الإبل الغير المعقلة. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن وتعاهده، وأنه إنما يستقر بقراءته وتكرار قراءته، وأن يكون الإنسان حزب يواظب على قراءته، وبذلك يبقى محفوظا، وإلا فإنه ينفلت كما أن الإبل إذا لم تكن معقلة فإنها تنفلت وتذهب وتضيع على صاحبها. نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه كيفية نزول القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكون الوحي يأتي إليه يأتي به جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يعني يأتي القرآن يعني يأتيه مثل صرصرة الجرس، وأنه يعني يصيبه شدة ويصيبه يعني شدة عظيمة، يعني وأنه يكون في اليوم الشاتي في أيام الشتاء، وإن جبينه ليتفصد عرقا يسيل العرق من جبينه من شدة ثقل الوحي عليه وأنه كان عليه الصلاة والسلام يصيبه شدة، وكان يتغير وجهه ويتغير، ولهذا كانوا يغطونه يعني إذا كان ينزل عليه الوحي، فإذا فصم عنه يعني زال وانتهى فإنه يحفظ ذلك الشيء الذي أوحي إليه في هذه الحالة. فهذه إحدى الحالات التي يعني جاءت في هذا الحديث أن الوحي يأتيه بها. والحالة الثانية أنه يأتيه على صورة رجل فيعني فيحدثه ويوحي إليه ويبلغه الشيء الذي أمره الله عز وجل بإبلاغه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في القرآن وصف جبريل بأنه رسول كريم ووصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم، فجبريل الرسول الملكي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري عليه الصلاة والسلام، فكان يأتيه على صورة رجل. وقد جاء ما يدل على أنه كان يأتي كثيرا على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الصحابة. وفي حديث جبريل المشهور الذي هو أول حديث في صحيح مسلم الذي فيه السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك عن الساعة وأماراتها، فإنه جاء إلى الإسلام بصورة رجل مجهول، صورة رجل مجهول غير معروف لا يعرفه الناس، ولكنه جاء بهيئة حسنة يعني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه، والمقصود من ذلك أن يفهم الصحابة الجواب وأن يفهم الصحابة أجوبة الأسئلة التي سألها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأتيه بصورة رجل ويبلغه الشيء الذي أوحاه الله عز وجل إليه. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس. يعني مثل صلصلة الجرس يعني أنه يصير يعني في تتابع يعني شيء، وأنه يعني يصير عليه ثقل وعليه يعني مشقة يعني كبيرة، ولهذا وصفت في آخر الحديث أنه يفصم عنه أن ينتهي يعني الوحي في إنزاله عليه، وإنه ليتفصد جبينه عرقا في اليوم الشاتي. نعم. يتفصد يعني يسيل. نعم. هذا الحديث نعم صحته متفق عليه رواه البخاري ومسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استددني، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. يا محمد استدني نعم. يا محمد استدني نعم. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا، فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا، فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بنزول عبس وتولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وقال استدنني يعني قربني واجعلني أدنو منك ويعني أستفيد منك. وكان عنده رجل من عظماء الكفار، وكان يعني يريد يطمع في إسلامه، وأقبل عليه يريد منه أن يسلم، لأن العظيم إذا أسلم يتبعه قومه لأنه يتبعه قومه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أنه يسلم وأنه اتجه إليه ولم يتجه إلى عبد الله بن أبي رضي الله عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه رجاء أن يسلم هذا. فأنزل الله عز وجل أنزل هذه الآيات في أول سورة عبسة. قال إيش الحديث نفسه؟ قال استدنني. نعم قال يا محمد استدنني. نعم. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان. يعرض عن عبد الله بن مكتوم ويقبل على الرجل العظيم من كفار قريش ويقول يا أبا فلان، يذكره بكنيته، يعني كل ذلك يريد منه أنه يلين وأنه يدخل في الإسلام ليتبعه قومه الذين هم وراءه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا فلان ترى فيما بما أقول بأسا؟ فيقول لا والدماء. قال يعني الرسول له هل ترى فيما أقول بأسا، يعني فيما يأتي بهم الوحي وفيما يبينه يعني من الوحي الذي أنزله الله عليه، فيقول لا. قال والدماء، وقيل إنها بالدماء وقيل الدماء، فالدماء يعني جمع دم والدماء جمع دمية، والمقصود بقوله الدماء يعني معناها الأصنام والأنصاب التي يعني يعبدونها، يعني فهو يحلف بمعبوداتهم. وعلى اللفظ الآخر الدماء يعني الحيوانات أو الأنعام التي تنحر للأصنام، التي تنحر للأصنام الأصنام، فهو يحلف يعني إما بالأصنام أو بالدماء التي يتقربون بها إلى الأصنام. نعم. لا نعم. نعم. لا والدمى ما أرى بما تقول بأسا. نعم. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. نعم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فيعني أنزلت هذه الآية التي فيها عتاب للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهذا من اجتهاده صلى الله عليه وسلم في رغبته وحرصه الشديد على أن يدخل يعني أن يدخل هذا الرجل العظيم وقومه الذين وراءه يدخلون في الإسلام، ولهذا أقبل عليه وانصرف وأعرض عن الصحابي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزلت، وهذا جاء يعني جاء في عن عائشة عند الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، قال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه كان يسير وكل منهم على راحلته، النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وعمر على راحلته، فقرب منه وسأله يعني أسئلة، وكان عليه السلام يوحى إليه في ذلك الوقت فلم يجبه، يوحى إليه وينزل عليه الوحي، فلهذا لم يجب عمر رضي الله عنه عندما سأله عما سأله عنه. فتأثر عمر وقال ثكلتك أمك يا عمر، أنه تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول لم يجيبه، فيخشى أن يكون ينزل فيه قرآن يعني في في في فيما فعله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحرك بعيره وتقدم حتى يعني بعد ذلك سمع من يصرخ وينادي يعني أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه فقال، وكان يخشى أن يكون نزل عليه قرآن، وقد نزل فيه قرآن يعني في يتعلق به لكونه حصل منه ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له رسول الله إنها نزلت عليه سورة هي أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، وهي إن فتحنا لك فتح مبينا. وكان هذا يعني في الحديبية، والمقصود به يعني صلح الحديبية، لأنه كان فتحا، لأنه كان باب خير للمسلمين، يعني كان الناس يعني يظنون أن فيه مشقة وأن فيه يعني حط من شأن المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صالحهم على الشيء الذي يريدونه، وكان في ذلك الخير العظيم، فكان يعني فتحا مبينا، ولهذا نزلت يعني سورة الفتح، والمقصود بالفتح هو يعني صلح الحديبية، لأنه فتح عظيم، وجاء بعده الفتح الذي هو فتح مكة ودخول الناس في دين الله عز وجل. أعيد الحديث. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثقلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله. يعني معناه تكلمت عليه بكلام لم يعني يلتفت إليه يعني معنى ذلك أنه يعني أن هذا لا يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني كونه أعرض عنه يعني معناه أنه يعني يعتقد أن فيه يعني إساءة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول مشغول بالوحي، ما أجابه لأنه مشغول بالوحي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. فقال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت، يعني ما لبثت، أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعد ما ناداه يعني أخبره بالسورة التي نزلت، ولعل يعني هذه السورة هي التي كان مشغولا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه، وقد كلمه 3 مرات لم يجبه، لعل أن الرسول كان يعني مشغولا بنزول هذا القرآن عليه، هذه السورة من القرآن عليه. نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، هو أسلم العدوي مولى عمر. نعم. عن عمر. نعم. الحديث متفق عليه، رواه البخاري فقط. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أو صيامكم مع صيامهم، أو أعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخوارج، وأنهم يعني قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني معناه أنهم متعبدون، وأنهم منهمكون في العبادة، ويعني كثير العبادة، ولكنهم على غير هدى، يعني لأنهم يعني يفهمون فهوما خاطئة، فهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويتعبدون الله عز وجل، ولكنهم يعني على غير هدى. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد أو إلى قتلهم، وأنهم يعني إذا وأنهم يقاتلون، وقد قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وقد قاتلهم علي رضي الله عنه في زمن في زمن خلافته، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أنه عندما حصل النزاع بين علي ومعاوية، علي مع أهل العراق ومعاوية في أهل الشام، وكان كل منهما مجتهد، ولكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج ما يدل على أن عليا هو المحق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقد قتلهم علي رضي الله عنه، وقد قتلهم علي رضي الله عنه. وهذا فيه أنهم يقرؤون القرآن ويتعبدون، ولكنهم يعني على غير هدى، وقد ركبوا رؤوسهم وأخطأوا في فهومهم، فكفروا الصحابة وقاتلوهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه حتى انتصر عليهم. وقبل ذلك كان أرسل ابن عباس لمناظرتهم وناظرهم، ورجع منهم 2000، وبقي البقية هم الذين خرجوا وقاتلوا وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وانتصر عليهم. نعم. يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أو صيامكم مع صيامهم، أو أعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يعني معناه أنه لا يصل إلى إلى إلى قلوبهم، وإنما يعني يحصل منهم يعني قراءته وفهمه فهما خاطئا. ولهذا يعني لما جاء التحكيم الذي حصل يعني بين أهل الشام والعراق، ويعني واعتبروا أن تحكيم الحكمين أنه غلط، وأن هذا خطأ، وأنهم حكموا الرجال، وأن هذا ليس تحكيم لله عز وجل، وإنما هو تحكيم الرجال، ففهموها هذا الفهم الخاطئ، فقالوا إنه لا حكم إلا لله. وابن عباس ناظرهم على هذا وبين لهم ما جاء في القرآن من إسناد الحكم إلى غير الله عز وجل، في قوله: يحكم به ذو عدل منكم، وقوله: إن امرأة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأسند الحكم إلى غير أسند الله عز وجل في القرآن حكم إلى غيره، فدل على أن التحكيم أنه صحيح، وأن كونهم جعلوا حكمين أن هذا صحيح، ولكنهم فهموا فهم القرآن فهم خاطئ، وكفروا الصحابة وقاتلوهم وقتلهم علي رضي الله عنه. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني السهم إذا أرسل الرمية فخرقها وخرج من الجهة المقابلة يعني يصير نظيف، يعني كأنه ما حصل لشيء، فهم يعني يدخلون فيه ويخرجون منه. ولهذا قال بعض أهل العلم يعني بتكفيرهم بناء على هذا الحديث، بعض أهل العلم قال بتكفير الخوارج، وأنهم يمرقون من الدين يخرجون من الدين، وجمهور العلماء على عدم تكفيرهم، وإنما هم يعني اجتهدوا وأخطأوا وخرجوا على الإمام، وأنهم قتلوا يعني فقتلوا. نعم. تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. يعني هذه كلها من وسائل من أدوات الحرب. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. نعم. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه مكث 8 سنين يتعلم سورة البقرة. ومعلوم أن المقصود من ذلك أنه يعني ليس منشغلا فيها وحدها، وأنه لا ينشغل بغيرها من القرآن، وإنما المقصود من ذلك أنه مكث مدة طويلة يعني وهو يتعلم السورة ويتأمل ما فيها، لكن لا يعني ذلك أنه مصرف عنها وأنه مشغول عن كل شيء إلا بها، وإنما كان يعني فيها وفي غيرها. وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم كانوا يعني عندما ينزل القرآن وينزل آيات من القرآن فإنهم يشتغلون في التأمل فيها وتدبرها، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرجه ابن جرير يعني في تفسيره بإسناد صحيح عنه أنه قال كنا إذا جاء شيء من القرآن يعني نتعلم 10 آيات من القرآن فلا نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فكانوا يعتنون باللفظ وبحفظ القرآن ويعتنون بفهم معانيه فابن عمر رضي الله عنه يخبر بأنه هذه المدة الطويلة كان يعني فيها يتأمل في القرآن ويستنبط من القرآن ويتدبر في القرآن. نعم. قال عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في سجود القرآن. عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. ثم قال: سجود القرآن. باب سجود القرآن يعني السجدات التي في القرآن، أو ما جاء أو بعض ما جاء، يعني هنا ذكر بعض ما جاء من السجود من سجدات القرآن. وأورد يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس وقرأ إذا السماء انشقت وسجد فيها، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وسجدات القرآن أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، يعني ليس هناك يعني في القرآن إلا 15 سجدة، ليس هناك زيادة على هذا. أجمعوا على أن سجدة القرآن محصورة في 15 سجدة، 10 منها مجمع عليها متفق عليها لا خلاف فيها، وخمس منها مختلف فيها. فالمختلف فيها الخمس هي سجدات المفصل الثلاث: سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق، وكذلك سجدة صاد والثانية من الحج، والثانية من سجدات الحج. والعشر الباقية مجمع عليها لا خلاف فيها. ثم إن هذه الخمس المختلف فيها الصحيح ثبوتها، وأن السنة ثابتة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتة فيها، ومعنى ذلك أن 15 سجدة كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 منها مجمع عليها وخمس منها مختلف فيها. والحق أن السجود فيها ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث حديث أبي هريرة يتعلق بإحدى سجدات المفصلة الثلاث، والتي يعني التي هي مختلف فيها، ولكن السنة ثابتة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء عن أبي هريرة، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وهو ثقة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. قال: عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بسجدتي الحج، سورة الحج، لأن سورة الحج يعني فيها سجدتان، إحداهما مجمعا عليها وهي الأولى منها، والثانية الأخيرة اللي في آخر السورة مختلف فيها، والصحيح ثبوتها كما عرفنا، والصحيح ثبوتها. وقد أورد يعني الإمام مالك رحمه الله يعني إيش قال عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. يعني ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وأنه سجد يعني في السجدتين وقال إن هذه السورة لسورة الحج فضلت بسجدتين, وأنه يعني ليس هناك في القرآن سورة جمع فيها سجدتان إلا في هذه إلا هذه السورة. والحديث هنا ذكر فيه رجل مبهم, ولكنه جاء يعني في عند أبي شيبة يعني من طريق أبي هريرة عن ابن عمر عن عمر بإسناد صحيح. نعم عن ابن عمر عن عمر, يعني ابن عمر يرويها عن أبيه عمر وإسناده صحيح. نعم عن مالك عن نافع مولى ابن عمر عن رجل من أهل مصر عن عمر. عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسجد في سورة الحج سجدتين. وهذا أثر صحيح عند مالك, أثر صحيح صحيح الإسناد. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. أعيد الإسناد. عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. ثم ذكر يعني ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة النجم وسجد فيها وقرأ بعدها يعني سورة أخرى وقرأ بعدها يعني سورة أخرى. فيعني وهذا فيه الأعرج عن عمر وفيه انقطاع, ولكنه جاء يعني من طريق أبي هريرة يعني يرويه عن عمر عند البيهقي عن الأعرج عن أبي هريرة عند البيهقي عن الأعرج عن أبي هريرة عن عمر رضي الله تعالى عنه. ويعني وقد جاء أيضا فيها حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدنا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان على المنبر وأنه يعني قرأ يعني سورة يعني فيها سجدة, وقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنها سورة النحل, وأنه في الجمعة الثانية يعني قرأ ولم يسجد, وذلك ليبين أن السجود ليس بلازم وأن للإنسان أن يسجد وله أن لا يسجد, لأنه ليس واجبا الإنسان عندما يقرأ. ففعل عمر هذا يعني في هاتين الجمعتين أراد به أن يبين للناس أن السجود ليس بلازم وأنه ليس بواجب, وأن من سجد فيعني فعمله صحيح ومن لم يسجد فإنه لا شيء عليه. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر. نعم. الحديث رواه البخاري. رواه البخاري. نعم. البخاري بس. نعم. نعم. قال يحيى قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. يعني هذا رأي مالك, ولكن عمر رضي الله عنه يعني فعل هذا, وقد جاء ذلك عنه في صحيح البخاري كما عرفنا. نعم. نزل عن المنبر فسجد. نعم. قال يحيى سجد سجد الناس معه. نعم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك أن السجود أو أن سجود القرآن 11, والمقصود من ذلك يعني هي كما عرفنا 15 يعني التي سجدت مفصل يعني ليست فيها كما يقول مالك, وكذلك السجدة الثانية من الحج سجدة ثانية من الحج فهذه 4 يبقى 11. وقد عرفنا أن السنة ثابتة في 15 أن الكتاب والسنة أن أن أن أن السنة جاءت يعني في 15 منها مجمع عليها، 10 مجمع عليها، وخمس مختلف فيها، وأن الصحيح هو أنها يسجد فيها، وأنها وأن السجود فيها ثابت. نعم. قال يحيى قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تلك الساعتين. هذا قول مالك رحمه الله، أنه يعني لا يقرأ الإنسان يعني سور فيها سجدة يعني في بعد العصر وبعد الفجر، لأن هذا ليس وقتا للصلاة، وهذا على اعتبار أن سجود التلاوة أنه من الصلاة، لكن يعني صحيح أنه ليس من الصلاة، أنه ليس صلاة، وإنما هو يعني الإنسان يمكن يسجدها على غير طهارة، لا تشترط الطهارة كما تشترط الصلاة، وإنما هي سجدة عندما يأتي يحصل السجود لمن كان متوضأ وغير متوضأ، لأنه ما جاء شيء يدل على أن السجود أنه يعني لا يسجد إلا على طهارة، وإنما يسجد سواء على طهارة أو على غير طهارة. فيعني فقراءة القرآن بعد العصر وبعد الفجر وفي سجدة وللإنسان يسجد، لأن هذه يعني ليست صلاة، لا يقال سجود التلاوة أنها صلاة وأنه يشترط لها الطهارة. نعم. قال يحيى عن مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة. نعم. فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تلك الساعتين. نعم. قال يحيى: سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. والصحيح كما عرفنا أن الطهارة لا تشترط لسجود التلاوة لأنها ليست صلاة. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به فيقرأ السجدة ويسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك يعني رحمه الله، وهو أن المرأة إذا كانت تقرأ وعندها رجل يعني يسمع قراءتها وسجد فإنه لا يسجد، لأن المرأة لا تكون إمامة للرجال، وإن المرأة تؤم النساء والرجال يعني لا يؤمهم امرأة، ولا تكون إلا المرأة إمامة لهم، فإذا سجدت المرأة وهي تقرأ لا يسجد معها الرجل، لا يسجد معها الرجل الذي يستمع لقراءتها، لأنها لا تكون المرأة إمامة للرجال، لا تكون المرأة إمامة الرجال. وأما يعني إذا سمع يعني رجلا يعني يقرأ وهو يستمع له، فإنه يعني إذا كان معه وسجد يسجد معه، إذا سجد يسجد معه، وإذا لم يسجد فإنه لا يسجد معه، وهذا في حق المستمع الذي هو منصت ومصغي لقراءة القارئ، فإذا سجد القارئ يسجد معه، وأما السامع الذي يسمع الصوت وهو غير متابع فإنه لا يسجد، لأن فرق بين المستمع والسامع، المستمع المصغي الذي يعني يستمع للقراءة ويتأمل فيها، والسامع الذي يسمع الصوت من دون أن يكون متابعا له. فمن أهل العلم من قال إنه يسجد المستمع ولا يسجد السامع. نعم. ثم قال رحمه الله: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليك، ذكرت أن سجدة التلاوة لا يشترط لها الطهارة، طيب أحسن الله إليك القبلة؟ ماذا تقولون؟ هل يشترط لها اتجاه القبلة؟ والله يعني والله الذي يبدو أنه يستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة سهل، يعني بدل ما يعني يسجد القبلة وراءه يسجد القبلة أمامه، لأن هذا يعني أمر سهل لا يحتاج إلى عناء ولا يحتاج إلى مشقة، والأصل أن السجود يعني يتجه فيه إلى القبلة لا يتجه فيه إلى غير القبلة. نعم. أحسن الله إليك. قضية التكبير، هل يكبر الإنسان لسجود التلاوة؟ إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند الرفع، لأن هذا داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، فإذا كان داخل الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام من السجود، وأما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر عند السجود فقط، وليس فيها يعني سلام، يعني التي هي ليس فيه سلام إذا قام يسلم عن يمينه وعن شماله، لأنها ليست صلاة. نعم. أحسن الله إليك. هل لسجد التلاوة ذكر خاص؟ ليس لها ذكر خاص، وإنما يعني أقول ليس لها ذكر خاص، يعني وإنما الذي يدعى به السجود يدعى به فيها. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. المستمع القارئ هل يسجد المستمع؟ لا يسجد القارئ. طيب واللي عليه جنابه الان هل